السلام عليكم. قبل تقريبا 3 أسابيع حصلت قصة غريبة في تركيا. في لاعب مشهور جدا في تركيا اسمه جوهر توكتاش، هذا لاعب نادي بوسا يلدريم سبور التركي، مشهور جدا عندهم والناس تحب شخصيته جدا جميلة وكذا، من مشاهيرهم. هذا المسكين توفى ولده عمره 5 سنوات، احزنوا عليه الناس وتضايقوا. ولده يعني لا تشوفون صوره، والله تحزنون عليه. المصيبة في الموضوع ان الولد شلون توفى؟ الولد توفى بسبب اصابته بمرض الفيروس، فيروس كورونا، وكانت اسباب الوفاة ضيق التنفس. فعلا سووا عزاء والناس يعني كتبت في الصحافة والإعلام يعزون هاللاعب المشهور ويحطون صورة ولده هو صغير وكذا، لأنه كان يصوره يعني دائما. الكل تعاطف معه، والمرض والموت يعني ما تقدر تقول عليه إلا الله يرحمه والله يساعده ويصبره له بصراحة، خصوصا لما يكون في هالعمر هذا. راحت السالفة. الحين شنو قصة هاللاعب؟ دخل في حالة نفسية مش طبيعية، ما قام يقدر ينام، ما ياكل، ما يشرب، 24 ساعة يفكر، قعد تقريبا 11 يوم. حالته النفسية تعبانة جدا، لدرجة أن من قلة النوم والأكل قام يغم عليه، وكل يوم الثاني مودينا مستشفى، والناس التعاطف معاه يقولوا له يعني خلاص يعني لازم ترضى بقضاء الله وقدره، خلاص يعني ندري يعني توفى ولدك الله يرحمه، لكن لا تسوي بنفسك كذي يعني خلاص اصبر وكذا. ما يسولف مع أحد لمدة 11 يوم. بعد 11 يوم صحى فجأة وقال أنا بروح مركز الشرطة. وفعلا لما دخل عند رجال الأمن قال لهم أنا بعترف لكم بسر. استغربوا، يعرفون هذا لاعب مشهور عندهم، قالوا له مو أنت اللاعب جوهر توكتاش اللي توفى ولدك من فترة؟ قال لي نعم. آمر شو بغيت؟ قال أنا بعترف بسر أنا مخبي. قالوا تفضل. قال لهم أنا اللي قتلت ولدي. ردوا عليه قالوا له يا أستاذ جوهر، يا كابتن، هذا مرض، ليش تلوم نفسك أن أنت السبب في وفاة ولدك؟ ترى في كثير من الناس توفوا في هالمرض هذا، أنت مالك ذنب، لا تعاقب نفسك بهالصورة هذه. قال لهم لا يا جماعة، أنا فعلا اللي قتلت ولدي. قالوا له يا ابن الحلال، شنو أنت قتلت ولدك؟ إحنا ندري أنه مات بإصابته بمرض فيروس كورونا، شنو علاقتك أنت يعني؟ ليش تأنب نفسك بهالدرجة؟ قال لهم يا جماعة فهموني، أنا جاي أعترف علشان أريح ضميري، أنا صار لي 11 يوم ماني قادر أنام، ماني قادر آكل، راح أموت إذا ما اعترفت راح أموت. قالوا له تعترف على شنو؟ قال ولدي أنا اللي قاتله بنفسي، شلون أنت اللي قاتله وهو ميت بالفيروس كورونا وكان بالعناية؟ قالوا اسمعوا السالفة، أنا ولدي هذا من ولد وأنا أكرهه. استغربوا منه، شلون يعني؟ قال كذي، ما أحبه من طالع على الدنيا، أنا ما أحب الولد هذا، وكنت أصلا أفكر أني أقتله أكثر من مرة، لكن لما أصيب بفيروس كورونا وكانت المستشفى على علم بذلك وقالوا لي لازم تراعيه وكذا وأن في ضيق تنفس، أنا استغليت هالفرصة هذه. سويت؟ قال اسمه سويت، أخذت عندي في البيت وكانت حالته مستقرة يعني، لأن الإصابة بالفيروس ما كانت شديدة عليه. صحيح أنه كان في ارتفاع في درجة الحرارة وضيق تنفس خفيف، لكن كانت أموره طبيعية عادي. أنا قررت أني أستغل المرض هذا وتخلص من ولدي. رحت أخذت الوسادة وهو نايم وضغطت على وجهه وقطعت عنه النفس لمدة ربع ساعة إلى أن تأكدت أنه فارق الحياة. كنت اتصلت بالإسعاف وجو انقلوه وردت الحياة له، لكن دخل في غيبوبة، وفعلا دخلوه العناية المركزة لمدة يومين وبعدها توفى. وأكدوا أن سبب الوفاة هو ضيق التنفس بسبب إصابته بمرض فيروس كورونا. وهني أنا قدرت أتخلص منه بدون ما أترك أي أثر يدل على أن أنا اللي قتلته. لكن صراحة بعد ما رجعت البيت وخلصت العزاء أنبني ضميري، يعني كنت أبي أعرف أنا ليش كنت أكره الولد ماني عارف، وليش أقدمت أني قتلته كذلك أنا ماني عارف. طبعا أنتم راح تقولوا لي الحين هذا اللاعب جوهر أكيد مختل عقليا. لا أبشركم، أخضعوا للطب النفسي وأكدوا أن أصحى مني ومنكم. ليش صاحي ويقتل ولده؟ السؤال مهني، السؤال ليش يكره ولده أساسا؟ أنا عن نفسي أنا ماني مصدق أنه يكره ولده، يعني من باب الطاعة على قولتهم. لا أكيد في سر، وهذا اللاعب أو ممكن الجهاز الأمني يخفي حقيقة السبب ليش قتل هالولد. هل هو يعني في مشكلة سابقة بينه وبين زوجته؟ هل الولد هذا يمكن مو متأكد أنه ولده مثلا؟ احنا ما ندخل في النيات، لكن مستحيل يكون سبب اقدامه على قتل الولد هذا انه فقط انه ما يحبه. هذا كلام ما يدخل العقل، وخصوصا انه صاحي ما هو مختل عقليا. مالكم بالطويلة، تم اجراء اول محاكمة له وحكموا عليه بالمؤبد. تقول لي ليش مؤبد ما يعدمونه؟ النظام عندهم هناك ما في اعدام، انتم عارفين. لا، وفي بعض الدول إذا قتل أحد يعني الولي الأمر يقتل عياله مثل إيران، يروح دم هدر الولد، يصير دية فقط، يدفع الدية كفالة ويتوكل على الله. فكل بلد يختلف بالأحكام القضائية عن بلد الآخر. مالكم بالطويلة، طبعا ضجت الصحافة والإعلام حتى أنه وصل خبر إلى الدول الأوروبية عن موضوع اللاعب المشهور جوهر توكتاش وقدامه على قتل ابنه، والسبب الغير مبرر صراحة للفعلة اللي ترك علامات استفهام كثيرة حول السبب الحقيقي لإقدام على ذلك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.